ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. ختم بهذين البيتين المطابقان للواقع: لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، أن يحرم الإنسان الوصول إلى الجنة بسوء فعله، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، كأنما خلقت للدنيا فتغفل عن الآخرة، وسوف تفيق بعد زمان. متى؟ حين يقول القائل: يا ليتني قدمت لحياتي. جزاه الله خيرا، حرك القلوب وأفاء، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. طيب، خمس قال أنفسكم المراد إذا كان من الكفار الممثلين، لكن الإشكال شف أنه لا يبرك من ضل إلى سبيل من الكفار المنافقين وتصف عليهم. لكن الإشكال أحصل عليه أن في الوقت الحاضر الدعاة يعانون من الدعاة أنفسهم، فصارت الحرب ليس بين الدعاة والكفار والفساق بل بين الطرفين، فهل هذا داخل في الآية؟ نرى أنه لا يجوز أن يكون بين المسلمين عداوة وبغضاء وحسد، خذ المستطاع، لأن هذا ضرر عليهم وعلى الأمة الإسلامية عموما. الواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الخير أن يكون يدا واحدة، مع الأسف أن بعضهم كما قلت. نخالف منهجه السليم، تعرف ننظر نورد عليه مثلا ما فيه من الخلل ويحاول إصلاحه، لأن ما في شيء منهج يكون سليم 100% أبدا إلا على منهج السلف الصالح، هذا شيء ثاني. نعم. ثم ولد أنا قلنا أن الذي سقط قبل نفخ الروح فيه لا يبعث. نعم. والذي بعد نفخ الروح فيه يعني يبعث ويشفى والديه. إيه. بعد نفخ الروح فيه. نعم. يبعث ويشفى كما يشفى الطفل الثاني. ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. هنا عندنا هذا مالك أنه إذا ما استهل صارخا لا يصلي معه، لكن في نظر كما قلت لكم الآية صريحة: أنشأناه خلقا غير الأول جمع أبيا مكتمة وأشجار. هل سؤالك آدم؟ لا، يلا. قلنا في الآية ولو انتهينا من الفوائد، قلنا الشاهدين الأولين يحدثون هما من بعد صلاة، قلنا صلاة العصر. لا وجه لهذا السؤال، ما أتمنى الآية. نعم يا ولي. يعني الشيخ نعم فائدة، لا يحاسب الإنسان على حديث نفسه، لكن إذا الإنسان على حديث نفسه واطمن إليه فقد عمل عمل نفسه ويقوم. رفع يمكن إيش؟ رفع حديث الإنسان يا شيخ، لما قلنا الإنسان يقال فاطمن جفته على عمل نفسه. الآن عمل حديث النفس التذكير، هذا حديث النفس، فإذا ركنت إليه فهذا عمل. الآن أنت مثلا تفكر هل تحضر هذا الدرس أو ما تحضر، هذا تفكير ما تحاسب عليه. فإذا عزمت على أن تحضر حينئذ يترتب الثواب والعقاب.

وأولها لها درجات 10 درجات ذكر ابن القيم في روضة المحبين. نعم. نعم نعم نعم نعم أين لا كل واحد كل واحد أين يعني ما لا تلتفت عينه أو تنظر إلى من لسنا له الحور الأخريات اللي غير ما جمع. نعم أحياء ما في شك أنها أفضل يقين أفضل لأن الحور العين لم يلحقهن تكليف ولا ابتلاء وامتحان لطاعة الله عز وجل بخلاف نساء الدنيا. وكل ما يكون في الحور العين من الصفات فهو موجود في نساء الدنيا. نعم ثلاثة. فصل. أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بيان والريح ولا تقيس هذا في الدنيا يعني لو أن امرأة صار يرى مخ ساقها ما يشتهيها الإنسان لكن في الآخرة الأمر يختلف. يوجد الآن تمر يرد من الجزائر صاف جدا ترى النواة من ورائه ترى هذا تشتاق إلى أكله قبل أن تأكل يعني هذه طبيعة. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير للعرفان. يعني هذا تفسير أصحاب المعرفة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إن العروب هي ما وصفه بالشكل والدل والتحبب والتغنج ولذلك مما يوجب المحبة التامة لزوجها. وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير للعرفان تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان فملاحة التصوير قبل غلاجها هي أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان. لصب شديد الحب وامق يعني ذي مقة والمقة أيضا رتبة من مرتبة المحبة. فصل. أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأس شأنه ذو شان فإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه دائما